إنشاد يا صدى الكلمة أنيري في دجى العتمة وطلي في العلا نجمة في سما الإنشاد. إنشاد يا صدى الكلمة أنيري في دجى العتمة وطلي في العلا نجمة في سما الإنشاد. يا زهرة مروية بالالتزام بعطرها وعبيرها أسمى المعاني تفتحت فأبهجت كل الأنام. قمر تلألأ في دجى الأزمان. إنشاد يا